ده لما تتبعها يبقى انت مش مستسلم ولا منقاد ولا طائع للرسول ده، هو ليه اللي اعطاله هذه التعليم وهذه الشرائع؟ فاهم قصدي؟ فانا هنا بيقول تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني، ان شاء احد ان يعمل مشيئته، يعني باتباع هذه التعليم هو هيعمل مشيئة مين؟ الآب. يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ فهنا نفسه حاجة والله حاجة تانية، ودي نقطة في غاية الأهمية، استخدام لفظ الجلالة الله في العهد الجديد. إن لو المسيحيين بيفهموا دلوقتي على إنه الاب والابن والروح القدس او اشاره للثالوث، لكن هنا هو قطعا ولا شك المقصود بالله هو الاب الذي ارسله، واللي ارسل الابن هو الاب. فان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي. لو بيتكلم من نفسه يبقى هم ليهم حق، والمفروض انه لو هو اله حقيقي مستحق العباده. في نقطه هامه، انا اقنوم الهي عندي العلم المطلق والمعرفه المطلقه، وبعدين في اقنومين تانيين الهيين، هل انا محتاج ان الاقنوم يكلمني او يعلمني او يوصل لي ده؟ حتى لو الاقنوم يريد مني ان انا افعل شيء او انزل، انا اوتوماتيكلي هعمله لان مفروض عندي العلم المطلق من غير اي وسيله تواصل او كلام او ايا كان، هعمل على طول اوتوماتيك. كل اللي عنده عندي، فبالتالي بنفذ على طول. فغير منطقي ابدا ان يتقال ان اقنوم الهي يعلم الاقنوم التاني. طبعا هم هيقولوا ده بيتكلم على اساس التجسد. اللي بيحل الحوار ده مسألة عقيدة الارثوذكس في اسمه ده الطبيعة الواحدة، وان صاحب الصفات والمتكلم وصاحب الارادة هو الاقنوم الالهي في الاصل. فأي كلام بيتقال من الإنسان اللي عاش على الأرض، المتكلم هو شخص الإله، الأقنوم التاني، مش إن الجسد بقى له أقنوم وبقى له شخص هو بيتكلم عن جهل. فهنا بيقول إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وده علشان كده انا جايب النص اللي بعديه في 58، انا لست اطلب مجدي. يعني رسالة المسيح على الارض مش مطلوب ان احنا نمجده هو ونعظمه هو ونعبده هو، لكن بالتالي هو لا يتكلم من نفسه لانه لا يطلب مجده. ده مفروض نصوص واضحة تنفي ألوهية المسيح، وتنفي ان اي حد حتى يسعى الى تمجيده بمعنى ان نعطيله مجد الألوهية. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس في ظلم. فهو يطلب مجد الذي أرسله، ده المقصود يعني. أيوة، أنا كنت بس اللي هو النص اللي في يوحنا 17:1 مجد ابنه. يعني بيطلب ان ربنا يمجده. وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق. يعني هو يريد تمجيد الآب الذي أرسله. في يوحنا 8:50، أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. هنا في مسألة الدينونة، يعني إيه أنا لست أطلب مجدي؟ يوجد من يطلب ويدين، يعني أنا مش هطلب مجدي مفهوم. إيه يوجد من يطلب؟ يعني إن الله الآب هو آخر غيره، هو اللي بيطلب مجده، يطلب تمجيده، يأمر بعبادته. ودي من ضمن النصوص اللي في بعض المسيحيين او غيرهم بيسخروا من مسألة ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وهو هذا هو ما يريده الله عز وجل، وهو هو ده سبب وجودنا على الارض والسبب اللي اتخلقنا علشانه. فالله عز وجل يطلب او يأمر او يريد منا اننا نمجده ونعظمه ونطيعه ونعبده وهكذا. فلما بنفسر إلا ليعبدون، العبادة فيها معاني كثيرة جدا جدا، من ضمنها تمجيد الله وتعظيمه وإجلاله، وإنه الاعتقاد فيه إنه هو صاحب السيادة الوحيدة المطلقة على الأرض، وإنه هو الوحيد الذي يجب أن نطيعه وهكذا. ويدين بقى معناها إن أنت لو ما عملتش اللي ربنا طلبه منك أو أمره منك اللي هو تمجيده وعبادته، هيدينك وهو اللي هيعذبك وهو اللي هيدخلك النار.

المفروض بقى هنا لما نقرأ بقى كلام كيرلس تحت عنوان كلامه وأفعاله تتناسب مع الإخلاء، كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 39، إرميا بيقول: غير أن ذلك الذي يعطي السلطان أن يدين ويحكم كهبة من آخر، ألا يكون سلطانه هذا هو سلطان خارج عنه وليس من طبيعته؟ الكلام واضح، هو إرميا فند كلام كيرلس من وجهة نظر الأريوسيين، وقال إن في نصوص بتقول إن غيره ديان والديان هبة وأعطاه وكذا وكذا، فيبقى بالتالي الذي يعطى له فهو في الأصل ناقص لا يملك هذا السلطان، أعطي له السلطان، دفع إليه كل السلطان، فالذي دفع له هو صاحب السلطان الأعظم، والمدفوع له هو في الأصل ناقص لا يملك كهبة من آخر. مش عايز أطول أكتر، الكلام واضح. وطبعا في نصوص كثيرة، من ضمن احنا قرينا النصوص اللي هي تحت عنوان مصادر تعليم المسيح عليه السلام، دي في اللي هي الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية، في برضو نصوص تانية كثيرة جدا هتستشف منها نفس الكلام في عنوان صفات النقص الإنسانية، دي برضو حاطط تحتها نصوص كثيرة، عدم القدرة تحتها نصوص، الاحتياج هتلاقي تحتها نصوص، الجوع، الاعتراف بالخطايا، عدم المساواة، في جزء بتاع السلطان ده انا حاطط عليه نصوص. اهو ده تحت انهي عنوان؟ تحت عنوان عدم القدرة. هنا بيقول ايه في متى 28:18، ده نص مشهور، دفع الي كل سلطان. في يوحنا 3:35، الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يدي. في متى 11، لان مش عارف مين، كل شيء قد دفع الي من ابي. في يوحنا 11:27. وعلى فكرة يعني انا لما صنفت هذه النصوص ممكن تجد نصوص تحت عنوان فيها معاني تدل على عناوين اخرى انا حاططها في الملزمة دي يعني، لكن النقطة اللي هو بيتكلم فيها ارميا ده ثابت في الكتاب المقدس بما لا يدع مجالا للشك. كيرلس بيقول ايه بقى؟ بيقول لك اصل هو بيقول الكلام ده عشان هو متجسد، لقد صرخ احدهم عن حق في اولئك المنحرفين قائلا، لازم يشتمهم الاول ويهزقهم، اصحوا ايها السكارى يا جميع شارب الخمر، يعني الكلام ده كلام خرفانين ومساطيل. لان الابن اذ هو صورة الاب ومساو له في كل شيء، ده بيأصل الثالوث وكده. بس ايه اللي حصل بقى؟ قد شاء بارادته ان يتضع فتنازل واتخذ شكلنا وصار انسانا، وهكذا يعطى له السلطان ان يملك ويحكم ويشرع. ده فيلم هندي، اللي هو اخلى نفسه وتنازل وساب طبيعته الالهيه في السماء، نزل وبعدين الاب اعطاله من جديد ولا ايا كان، فبيتكلم على انه عبد. ما هو هكذا يعطى له السلطان ان يملك وان يحكم ويشرع. ده في اقرار من كيرلس ان المعاني دي ثابته في الكتاب المقدس، انه يعطى له السلطان ان يملك وان يحكم ويشرع. لكن هو بيقول ده ما يتنافيش مع الثالوث على اساس مبدأ الاخلاء اللي هو بيقوله، لانه صار فقيرا مثلنا. يعني ايه صار فقيرا؟ يعني لم يعد الها، فقد الالوهية وبعدين راح الاب اعطاه له. ده فيلم هندي، اللي يعتقد في الكلام ده يبقى ساذج جدا. ان الاله اصلا في نقطة ان عقليا ومنطقيا بحسب ادراكنا لصفات الله عز وجل هذا مستحيل على الله ان يفقد صفاته. يعني ايه؟ الله عز وجل متصف بانه حي لا يموت،